السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. كيف حالكم؟ وحشتوني يا أخواتي، إن شاء الله تكون خير جميعا يا رب. عموما ما تقلقوش، يعني الواحد لسه جاي كده ان شاء الله من حلم، فهيبقى الامتحان سهل ان شاء الله. طيب الحمد لله، ان شاء الله تكونوا بتراجعوا القران قبل الفتره اللي فاتت دي وتبقوا سايبين كل حاجه. انا النهارده يعني دخلت عشان كده، عشان لو حد عنده سؤال، حد عايز يفهم حاجه مش مفهومه في الامتحان، ما عنديش مشكله. نبدا بالاسئله. والله وانتوا وحشتوني كلكم، اشتقت لكم قوي قوي، بس بصراحه يعني لما رجعت، لكن في عمره ما كنتش بفكر في حاجه، الحمد لله ربنا يبارك فيكم. كنت بتقولوا عايزين نسال على بالنسبه للاختبار، بالنسبه للقران ان شاء الله هيبقى من اول البقره لحد اخر الربع بتاع ما ننسخ، لحد اخر ما ننسخ بس. يعني انا مش عايز اقول اربع علشان الجماعه بتوع الورش وقانون المصحف بتاعهم مزين. بيحدد لهم الايه يا امان لو سمحت عشان ما يحصلش لخبطه. الله يخليك يا ستي، ربنا يبارك فيك، ربنا يكرمك. لا بلاش رقم الايه عشان هم عندهم الايات متلخبطه، يعني هات المنطق بتاع الايه نفسه. خلاص؟ ده بالنسبة للقرآن. وبالنسبة أيوة كده، بالنسبة للتجويد زي ما احنا عارفين، احنا هنختبر في الجزء الجديد اللي هو المدود. احنا كنا خدنا في المدود لحد المد اللازم، خلصنا المد اللازم الكلمي المثقل والمخفف، تمام؟ فاكرينه ولا نسيته؟ طيب اخر حاجه خدناها المد اللازم الكلمي المثقل والمخفف، يعني خلصنا المد اللازم الكلمي كله، كان فاضل لنا المد الحرف اللازم الحرف، هيبقى النظري في المدود من اولها لحد هنا لحد جزئيه المد اللازم الكلمي. بالنسبه للاستخراج هيبقى طبعا في كل حاجه، يعني هيبقى الامتحان نصين زي ما انت خلاص تعودت، جزء نظري هيبقى أسئلة في مدود. وطبعا بالنسبة للمدود هيبقى تخلوا بالكم السؤال دي هيبقى شامل ايه؟ التعريف، الحق، المد مقداره قد ايه؟ المقدار، يعني التعريف، المقدار، الحق. وطبعا لو في شرط، لو في سبب كده، ده بالنسبة للنظر. بالنسبة للاستخراج هيبقى آية، يعني جزء من آية أو آية أو صفحة من القرآن وتطلع منها الأحكام. بس أوعدكم الامتحان مش هيبقى طويل زي المرة اللي فاتت إن شاء الله. في بقى حد فيه مش فاهم حاجة بالنسبة للمدود؟ بس حد يكون حاضر فعلا أو سمع الحلقات، مش حد ما حضرش حاجة وعايز نعيد. يعني حد يكون كده شاطر وذاكر من اول المدود وعايز يسال في حاجه. طب انت ما حضرتش تحضر، يبقى تسمعي بقى. لم نتمرن عليها. المدود عايز تمرين؟ ما حليتوش الاسئله؟ مش انا كنت مديكوا اسئله؟ مش كنتوا واخدين واجب ولا ما كنتوش؟ لا؟ لا انا فاكره ان كان في واجب. أنا فاكر إن كان في واجب. يا جماعة حتى لو أنا ما اديتكوش واجب، ولو إن أنا فاكر إن كان في واجب، كان اختياري. طب ما أنت عشان تعرفي نفسك إن أنت ذاكرتي أو ما ذاكرتيش، يبقى عليكي إن أنت تحلي الأسئلة عشان تختاري نفسك. فكان مفروض إن أنت من ساعة عرفت إن في امتحان تذاكره، بس أنا لو قلت النهاردة مراجعة بنرجع على اساس اللي عنده سؤال او في جزئيه مش فاهمها نعملها مع بعض. نحل بس مش هعرف الحل. ما عنديش مشكله يا نجم، نحل. مشكلة، عندك مشكلة في امتحانك بتاعت الميديا بقى، الدرجة بتاعتك ما كانتش نزلت ولا مين؟ الناس اللي درجتها ما نزلتش إن شاء الله بعد بعد الحلقة هديها لكم إن شاء الله. طيب ماشي، معلش كانت الورقة بتاعتك ما وصلتنيش، بس جت خلاص واتصلحت إن شاء الله. طيب نبتدي نحل الأسئلة سريعا كده. طبعا تعريف المد والقصر هو كان اصطلاحا، ما فيهاش مشكلة. حطينا الأسئلة يا أمان، التعريفات دي هي دي اللي احنا هنعمل عليها الجزء النظري أخوات، هو دي الأسئلة بتاعة الامتحان، يعني مش هتطلع من الصفحة دي. وفيك يا غالية، ربنا يكرمك. خلاص، أول سؤال بيقول أعرف المادة والقصر لغة واصطلاحا، ده طبعا مفيهوش مشكلة. حروف المادة وشروطها وحروف الليل. حروف المادة هي إيه؟ ها؟ حلتي يا إيمان؟ حلتي الأسئلة يا إيمان؟ أنا كنت قايلة إن شاء الله تتحل. طيب لما نقول حروف المد لازم نجيب شروطها. حروف المد هي الألف والياء والياء، شروطها إيه؟ شرط حروف المد تكون ساكنة وقبليها حركة مجانفة، تكون ساكنة وقبليها حركة مجانفة، ودي مهمة جدا، وده اللي بيفرق ما بين حرف المد وحرف الليل. حرف المد ساكن وقبله حركة مجانفة، حرف الليل ساكن وقبليه مفتوح. تمام، عشان كده بنقول ان الالف بيناسبها الفتحه، فاذا الالف حرف مد ليها على طول. الياء بيناسبها الكسره، فاذا كانت ساكنه وقبلها كسره هتبقى حرف مد، اذا كانت ساكنه وقبلها مفتوحه هتبقى حرف ليه. كذلك الواو، لو ساكنه وقبلها ضم يعني حركه مجانفه، احنا لسه بادئين يا سيرين، لو ساكنه وقبلها ضمه يعني حركه مجانفه هتبقى حرف مد، لو الواو ساكنه وقبلها مفتوحه تبقى حرف ليه. بالنسبه بقى للالف يا جماعه، معلش هي جزئيه مش في الدرس خالص. لما قلنا حروف الدائره بين التفصيل والترقيق قلنا الالف والواو، ومعذره من الالف والراء واللام، مش كده؟ الالف اللي بنتكلم عليه، معلش انا طلعتكم من الحته دي عشان خطا ده لقيته في الاسئله بتاعت الامتحان اللي فات، عشان ما ننساش وعشان اللي مش واخد باله ياخد باله. الالف الدائره بين التفصيل والترقيق هي انهي الف يا اخوات؟ ها؟ انهي الف؟ بالظبط كده، الالف الممدوده. لما تجيش واحده تقول لي ثانيه واو وتقول لي الالف اللي بعد الواو ده هي المقصوده، أو تقول لي أعطينا وتقول لي على الهمزة هي دي الألف اللي أنا قصدها، لا، لازم نفرق ما بين الهمزة وما بين الألف. الألف اللي إحنا نقصدها هي الألف المادية، إنما الهمزة هي اللي بتبقى همزة القطع، همزة القطع أو همزة الوصل، المهم إن هي الهمزة. ها؟ عشان في أخوات كتير أخطأوا في الخطأ ده. في السؤال اللي كنت بقول لكم عليه اللي هو استخراج، وقلت هتقولي ثلاث ألفات مرققه وثلاثه مفخمه، في اخوات غلطوا كتير فيها قوي. هو طبعا في اخوات كتير جابها صح، بس في بعضنا جابها غلط. على فكره الناس اللي هي اخطات الاخطاء دي انا متاكده دول الناس اللي ما حضروش معانا الشرح، عشان كده بتاكد ان الشرح مهم جدا ودور الحلقه مهم، او على الاقل اللي حصل عندك طارئ وما حضرتيش الحلقه يبقى تسمع التسجيل. تمام؟ خلاص؟ طيب اقسام المد، اما المد الاصلي ومقداره، وزي سمي اصليا او طبيعيا. اقسام المد هنقول ايه؟ المد بينقسم الى ايه؟ التقسيم الاولاني خالص، مد ايه ومد ايه؟ فرعي او طبيعي وفرعي، اصلي وطبيعي الاثنين حاجه واحده. المادة الاصلي او المادة الطبيعي هما اثنين حاجه واحده، هنقسم الى حاجتين اصلي وفرعي بس مش ثلاثه، يعني هما اثنين بس. في البداية بيتقسم اثنين، مادة ومادة طبيعي ومادة ومادة فرعي. طيب المادة اللي بعد كده هنقول ايه هو المادة الطبيعي؟ تعريفه بقى، تعريف المادة الطبيعي. المادة الطبيعي عرفناه بان هو المادة الايه؟ لا يتوقف على سبب او الشرط او اي او هو يعتبر شرط وجزء من التعريف ان هو لا يتوقف على سبب ولا تقوم ضرب الحرف الا به وصاحب الطبيعه السليمه لا يزيد ولا ينقص عن حركته ولا تستقيم الكلمه بدونه، يعني لا تقوم ضرب الحرف الا به ولا تستقيم الكلمه بدونه، وفي نفس الوقت لا يتوقف على سبب من ضمن تعريفه وشرطه الاثنين، يعني في نفس الوقت شرطه وتعريفه ان هو لا يتوقف على سبب بالضبط كده، لا قبل ولا بعد همزه ولا سكون، يعني لا يتوقف على سبب. تمام. مقداره بقى حركتين، وبنقول ان هو اصلي لان هو اصل الوجود كلها وكل القوى ما بيزودوش عن حركتين بالظبط، لا توقف لها على سبب ولا بدون الحروف تتكلم بالظبط. تمام. طيب وسمي اصليا ليه؟ لان هو اصل كل الندود وان هو كل القواء اجمعوا لان هو حركتين، عشان كده بنقول عليه اصلي. وسمي طبيعي لان صاحب الطبيعه السليمه لا يزيد ولا ينقص عن حركتين. انواعه بقى هو اصل الندود بالظبط يا لبن. طب انواعه مين؟ سريعا كده عشان نحاول نخلص. عندي مادة طبيعي كلمي ومادة طبيعي حرفي. الكلمي اللي هو في كلمة، والحرفي اللي هو موجود فين؟ في الحروف المقطعة اللي هي مجموعة في ايه يا صباح؟ في حروف حي طهر، اللي هي الحروف اللي بيجينا على حرفين تانيين حرف مد، يعني حا يا طا حا را، بيجينا على حرفين تانيين حرف مد. طيب دي التقسيمه الاولانيه. انواع بقى المد الطبيعي الكلمي ثلاث انواع، ثلاث انواع اللي هما ايه بقى؟ صباح، نعم، حروف حي طهر. انا لما بقول مد حرفي مقصود بالحرفي هنا الحروف المقطعه في اوائل السور، ثابت وقفا وقفا، تمام، اللي هم ايه؟ حرف المد ثابت في الوسط والوقف، اللي هو بيبقى ايه بقى؟ بيبقى حرف المد في وسط، في وسط الكلمه، سواء كان ثابت في في القاط او محذوف، ثابت او محذوف بالظبط. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا حبيبتي؟ ده اول نوع اللي هو ثابت وسطا ووقفا. النوع الثاني اللي هو ايه بقى؟ ثابت في الوقف دون الوقف، يعني ايه؟ يعني لما بقف بيبقى فيه مد، لكن لو وصلت ما بقاش فيه مد. وقلنا ان داخله انواع اللي هو ايه؟ اول حاجه مد الاعراب اللي هو التعويض عن التنوين بمد، يا ايها، ده اللي هو اللي احنا ده الاولين ايها، ايوه حكيمه، أو الاسم المحصول زي هدى، عمى، سدى. دي أول صورة. الصورة الثانية اللي هي الألفات اللي هي بتاعت أنا، لكن، أظن، نحيها دي الكلمة المجموعة فيها حروف المد بشرطة، نحيها، الواو وقبلها ضم، الياء وقبلها كسر، الألف وقبلها فتحة، اللي هي الألفات بالظبط بالظبط. دي الصورة التانية. الصورة التالتة هي إيه بقى؟ حرف المد اللي بيسقط ملع قطع الساكنين وبيثبت عند الوقف، زي إيه؟ أريد الله حاضر المسجد هكذا. دي طلع دي الصورة الثالثة. آخر واحدة أن يكون ثابت في الوقف دون الوقف، يعني المد الطبيعي بيبقى ثابت لما بوصل، لكن لما بقف بيسقط. أشهر نوع فيه اللي هو إيه؟ مد الصلة. المد التمكين هو مد طبيعي برضه، هو صورة من صور المد الطبيعي اللي هو التمكين عشان النطق بالحرف. يعني لو جه حرفين ورا بعض عشان يتمكن من نطقه. المد اللي ثابت في الوقت دون الوقف أو صورة منه مثلا زي إن ربه كان به بصيرا، مد الصلة الصغرى. مد الصلة الصغرى هو برضه من أنواع المد الطبيعي، بيثبت لأن الجهة الكبرى دلوقتي أساسي إحنا في المد الطبيعي، يبقى مد الصلة الصغرى بس. لو أنا وصلت هيبقى في مد، أوكي، لو وقفت إن ربه هيدخل في الوقف ويثبت في الوقف. يبقى ده النوع الثالث، أن يكون ثابت المد الطبيعي ثابت في الوقف ضمن الوقف. وعندي الصورة الثانية، المد الطبيعي اللي بيثبت وقفا وعند الوقف يتحول إلى نوع ثاني من المد، زي العالمين الراكعون الحساب، بيبقى حرف المد هو الحرف اللي قبل الأخير وبيثبت في الوقف، وعند الوقف يتحول إلى عارض السكون. كده يبقى احنا جاوبنا على السؤال وراجعنا المد الطبيعي كله. حد عنده سؤال بخلاف اللي قدامنا في المد الطبيعي؟ بيتحول الى مد عارض السكون. يبقى الحاله اللي احنا بنقول ان المد الطبيعي بيبقى يا اما ثابت وسط الوقف، يا ثابت في الوقف دون الوقف، يا اما ثابت في الوقف دون الوقف. لان النوع الاخير ده لما بيبقى حرف المد والحرف اللي قبل الاخير لما بقف عليه بيتحول لعارض السكون. تمام؟ طيب الجزئيه احنا قلناها دي شامله تعريف المد والمد الطبيعي. في حد عنده له سؤال في الجزئيه دي؟ طيب هعتبر ان ما حدش عنده. طيب ماشي. النوع الثاني او الفرع الثاني اللي هو المد الفرعي، احنا قلنا المد اساسا بينقسم الى طبيعي وفرع. المد الفرعي هو اللي بيزيد مقداره عن المد الطبيعي. المد ايه الصوره الاولى ايه؟ ايه المد الحكمي ده؟ قصدك ايه يا سيسي؟ انا بس عايز اشوف الوفاء عايزه بتسال ايه السؤال اللي قصدك ايه؟ اللي ثابت وسط الوقفه؟ مش فاهمها؟ اللي هو بيكون لا بصي مش عايزين نتكلم في ده مش ده استثناء القانون، احنا بنتكلم على القاعده، القاعده الاساسيه والاساسيه ان ده مد فرعي. وقانون له فيه الوجهين، فخلينا لا مالناش دعوه، خلينا لما نيجي. هي مش قصدها كده يا ايمان، هي قصدها ان قانون بيمد مد طبيعي، يا ايوه ما بيمدوش، هو منفصل بس قانون له فيه الوجهين القصر والمد. احنا مش عايزين نخش في الحاجات الفرعيه دي، استثناءات القانون، احنا بنتكلم على القاعده الاساسيه اساسا اللي ثابت وقفه ووقفه لوفاء اللي هو بيبقى حرف المد في الكلمه في وسط الكلمه في وسط الكلمه، زي كلمه مثلا ينادونك ينادونك، هنا المد طبيعي ينادونك، لازم اديله مد طبيعي حركتين، سواء انا وصلت او وقفت على الكلمه هتبقى المد الطبيعي هو هو. وممكن يكون حرف المد محذوف زي يا قوم، بتترسم عندي بألف خنجريه، فحرف المد في وسط الكلمة، ما هوش قبل الأخير، في وسط الكلمة. فبيجي مرسوم زي يقولون ينادونك يا ابن مرسوم، او بيبقى محذوف زي يا بني يا قوم، سواء ده او ده بيدل على مد طبيعي ثابت وفقا ووقفا. تمام، زي ابراهيم. تمام، خلاص كده فهمنا الصوره الاولانيه وفاء. المد الفرعي ده اللي هو ايه؟ بيزيد عن المد الطبيعي. المد الطبيعي حركتين، وبنقول ان هو طبيعي ان صاحب الطبيعه السليمه لا بيزود ولا نقص حركتين، على طول حركتين. انما المد الفرعي هو زياده المد عن مقدار المد الطبيعي. ليه؟ وهو السبب. السبب ده يا اما يبقى همزه يا اما بيبقى سكون. بالظبط كده، بنقول ان المد الفرعي لابد ان هو يتوقف على سبب. اسباب المد الفرعي ده بنقول سببين، سبب لفظي وسبب معنوي. وقلنا ان احنا لينا في اللفظي، لكن المعنوي ده من طريقه طيبه النشر. فالسبب اللفظي هو السكون او الهمزه. عندنا كم نوع من انواع المد الفرعي؟ عندي 5، 3 بسبب الهمزه و2 بسبب السكون. عندي المد المتصل، المنفصل، ومد البدل، ده اللي بسبب الهمزه. المتصل، المنفصل، ايوه السلام عليكم. يبقى انا عندي المد الفرعي 5 انواع، 3 بسبب الهمزه و2 بسبب السكون. ما كان بسبب الهمزه هو المد المتصل، المنفصل، البدل. لما اجي همسك كل نوع من دول هيبقى عندي التعريف، تعريف المد، عندي سببه، تعريفه وسببه ومقداره وحكمه، لازم تبقوا عارفين. سواء جالكوا نظري ما جالكوش، لازم انتوا تبقوا عارفين تعريف المد، حكمه، مقداره وحكمه. حكمه يعني ايه؟ يعني هو واجب ولا جائز ولا لازم؟ واجب يعني، واجب يعني لابد من المد. الجائز اللي هو ايه؟ الجواز، يعني في اختلف في مقدار مد. اللازم طبعا اللي هو بيبقى 6 حركات، لزوم مده ولزوم سببه. تمام، عندنا المد المتصل. المد المتصل من اسمه تقدر تديني التعريف بتاعه اللي هو ايه؟ ايه هو المد المتصل؟ هو اقتناء حرف المد وسببه في كلمة واحد. السبب اللي هي ايه؟ الهمزة. اقتناء حرف المد وسببه في كلمة واحدة، زي كلمة السماء، بناء. بالظبط، المد وسببه في كلمة واحدة. طيب حكمه، حكم المد المتصل ايه؟ واجب المد. يعني ايه بقى واجب؟ يعني ايه واجب؟ يعني وجود مده عند كل القراء اكتر من المد الطبيعي. طب هم اختلفوا في ايه؟ هم اتفقوا على زياده على المد، ولكن اختلفوا في المقدار. لا، اختلفوا في المقدار الوفاء. اختلفوا. في بيمدوا 4، في بيمدوا 5، بيمد 4 أو 5. وممكن يوصل ل6 لو انا وقفت عليه، هيبقى متصل عارض للسكون. لكن هو وجود مد انه لابد من زياده مد على المد الطبيعي. طيب في بقى حته مهمه جدا، ليه بيمد المد المتصل؟ ايه سبب المد فيه؟ لا، المتوسط وفارق المتوسط مش عايزين التعريفات دي. ايوه ليه؟ ايوه، لضعف الهمزه. ازاي بقى؟ الهمزه ضعيفه يا اخوات؟ هو الهمزه ضعيفه؟ الهمزه شديده مجهوره، يعني قويه. حرف المد هو اللي ضعيف وبيتصل بصفه الخفاء. بالظبط، الهمزه ثقيله، ثقيله في النطق وفيها شده وفيها جهد. لكن حرف المد على العكس، حرف المد ضعيف وبيتصف بالخفاء. فممكن ولا بين الهمزه بديها صفاتها اكل حرف المد. فالخوف من ضياع حرف المد العلماء بيمدوه زيادة عن المادة الطبيعية خوفا من سقوط حرف المد، فبنزود المادة عشان ننطق حرف، بنزود المقدار عشان نعرف ننطق، عشان ممكن مع سرعة القراءة يسقط حرف المد. تمام؟ يبقى كده عرفنا تعريفه ومقداره وحكمه وسبب مده. بالظبط كده يا ايمان، بالظبط بالظبط. طيب ده النوع الاول اللي هو عندي هنا في السؤال، عارف المد الفرعي ولماذا سمي فرعيا واسبابه وانواعه والسبب الكلي وحكمه. طبعا هو السؤال ده الشامل كله، احنا يا دوبك جبنا المتفق. طيب لو قلنا المد المنفصل، تعريفه هيبقى ايه؟ عليكم السلام، ازيك يا زينب؟ اهلا بيك يا حبيبتي، نورتينا. ايوه، سمي منفصل انفصال الحرف المد عن سببه. بالظبط، الله يسلمك يا حبيبتي، تقبل الله منا ومنكم يا رب. حرف المد في كلمة وسبب في الكلمة اللي بعدها، يعني همزة في الكلمة اللي بعدها، عشان كده سمي منفصل. طيب حكمه بقى قد ايه؟ حكمه ايه؟ بالظبط كده، حكمه الجواز. يعني ايه بقى الجواز؟ يعني ايه كلمة الجواز يا صباح؟ حلو، عدم الوجود. ايوه، اختلفوا بقى في بيمد وفي بيعصر. ثواني يا اخوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا نجوى، اتفضلي يا حبيبتي. طيب كنا بنقول ايه المقصود بالجواز يا اخويا؟ زي كده ما عندي قانون له طريقتين، المد يا اما بيقصر يا اما بيمد، يا بود مد حركتين يعني قصره، او مد اربع حركات او خمس، يا بود مد او قصر اربعه او خمس. بالظبط، هو ده الجواز. طيب في جزئيه بقى، الانفصال الحقيقي والانفصال الحكمي. ايه هو الانفصال الحقيقي والانفصال الحكمي؟ احنا بنقول هو مد منفصل، الجزئيه دي جواه، بنقول احيانا بيبقى الانفصال حقيقي او حكمي. يعني ايه؟ يعني لما اقول في ارض الله، في ارض الله، في ارض الله، ادي حرف المد في كلمه والهمس القطع مرسومه قدام الكلمه اللي بعدها، ده انفصال ايه؟ انفصال حقيقي، حرف المد منفصل عن الهم. بالظبط، برافو يا صفاء. الحكم بقى يبقى محذوف في الرسم، زي يا ايها، حرف المد يبقى محذوف متعوض عنه بألف سنجارية عليه علامة المد، لكن هو انفصال بياخد نفس الحكم، حكم الانفصال الحقيقي، لكن هو في الرسم متصل، لكن في الحكم منفصل. فاهمين الحته دي؟ انا شرحتها مره اللي فاتت، في حد مش فاهمها؟ طيب ماشي. طيب هيلحق بالمد المنفصل ايه؟ مد ايه؟ مد ايه اللي بنلحقه بالمد المنفصل؟ اللي كانوا بيجي جابوا لي في المد الطبيعي هو مد الايه؟ الصله الكبرى، مد الصله الكبرى. بالظبط، اللي هو لا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا، لسه مد البدل، لسه مد البدل، البدل لسه مد البدل. احنا كده بنعيد تاني على فكرة، احنا كده مش بنجيب اللي انتوا مش فاهمينه يعني. طيب الفرق بين الانفصال الحقيقي والانفصال الحكمي هو ايه؟ لو جينا نقول ايه الفرق في الانفصال الحقيقي، ممكن اقف على حرف المد، ممكن اقول في وقف وبعدين ارجو ليه، يبقى يمكن الوقف بصي مد الصله ده زي ما قلنا المره اللي فاتت وشرحناها. حد يقدر يقول لي طيب ايه مد الصله ده؟ في الانفصال الحقيقي يمكن الحكم الوقف على حرف المد، في الحكم لا يجوز الوقف لانها تعتبر كلمه واحده. حد يقدر يقول لي ايه هي الصله مد الصله؟ ايه هي الصله اساسا؟ هاء الضمير للمذكر الغائب بعمل فيها ايه؟ ايوه مالها يعني؟ اذا جاءت متحركه دي المتحركين ده مديها ماده طبيعيه حركتين، لازم تكون متحركه ما بين متحركين بتمد، لو ما في بعديها همزه بتمد حركتين، لو جه بعديها همزه بتمد اربعه زي ربه احدا. هاء الضمير اللي بتقنع المذكر الغائب اذا جاءت متحركه بين متحركين بتمكن من وضعها، يعني بديها يعني بديه بمدها حركتين كانها حرف مد، مع ان هي مش حرف مد بس هي بتلحق بالمد، وبتبقى مد طبيعي لو ما جاش بعديها همزه. اذا جه بعديها همزه بعتبرها مد منفصل من ملحقات المد المنفصل، بمدها اربع حركات تمام. يبقى انا مش بمد اي حاجه، انا بمد هاء الضمير وبسميها صله صغرى او صله كبرى. صله كبرى لو كانت بعديها همزه وبمدها اربع حركات زي المد المنفصل بالظبط، ده الحق المنفصل، وبنقول عليها من ملحقات المد المنفصل، وطبعا بتثبت في الوصف وبتسقط في الوقف سواء كانت صغرى او كبرى. ومنخلص المد مش هشوف لكم الصله بالتفصيل، مع ان هيبقى منهجنا خلص بس هناخد الصله، هنشرحها بالاستثناءات بتاعتها وكل حاجه خلاص. طب احنا الوقتين قرب يخلص، في ايه تاني عايزين تشرحوه؟ عايزين تفهموه؟ في جزئيه معينه في المبيض مش مفهومه؟ مش احنا فاضلين حبه صغيره بدل ما نبدا نستسهل كده وناخد جزئيه جزئيه؟ لا، هي الجزئية بتاعتها كمادة طبيعية أو مادة فرعي هتخش، لكن كدرس بالتفصيل لا، أنت مش عليكم إلا الصلة، لكن ممكن يجيب لك في الاستخراج مثلا أقول لك استخرجي لي صلة صغرى أو صلة كبرى، أدينا غشيتكم في ألف امتحان، لكن كتعريفات وكده لا يقولها، أنت مش درسنا عشان أقولها لك، لكن تبقي عارفاها شكلا عشان في الاستخراج تمام؟ لا لا لا لا لا، انا ما قلتش حد يحفظ الطب، انا قلت لكم قائمه عشان الناس اللي بتخسر. لا لا والله ما انا قلت في الاول مش هيكون طويل ومش هيكون صعب، عشان انا لسه قايل عن الامر يعني لسه عايشه الدور يعني، ما تقلقيش مش عارفه حد يعيط ولا حد يزعل ولا حد يزعل عليا، وانا عايزه اطلع في التصحيح كمان يعني من الاخر يعني. يا رب اللهم امين، عبادتكم يعني ربنا ما يحرمناش منها ابدا يا رب. عايزين ايه في امتحان القران كمان؟ نلغي الامتحان يعني ولا اعمل لكم ايه يعني؟ لا بقول لك ايه بقى؟ المتشابهات دي ما ينفعش اقول لك داخله ولا مش داخله. ان شاء الله يبقى فيها بعدين يا جماعة، ده احنا ده حاجة صغيرة خالص. ما تطمعوش، ده احسن بعدين حاجة تضايقني او حتى الامتحان وحش. الامتحان هيبقى كتابي، هيبقى كتابي طبعا. ولا التجويد كمان يا سو، ولا التجويد. ده انتوا ما شاء الله الترم الثاني كان معظمكم جايب منها المنطقة. ايه مش عايزين شفوي؟ مش عايزين قرآن شفوي؟ بقيت تسألني؟ انت تعرفيه عشان هم دول حاجات معدودة. ايوه واحدة بتسألني بتقول هيبقى كتاب في كتابي، فبقول لها اه كتابي يعني في، يعني الشفوي ده اساس يا جماعة، الشفوي ده اساس عشان اعرف الاداء. ايوه احنا خلصنا اربع ارباع على المنهج بتاعكم كله. اي حبيبتي الالفات السبعه دي لازم تحفظيها، لان هي دي يعني هم كلمات معدوده لازم تعرف، لازم تتعرف. طيب بالنسبه للماده اللي لازم، في مشكله؟ عشان دي اخر حاجه اخذناها اخر مره كانت هي الماده اللي لازم. طب ده انا كنت فعلا نفسي اخلص المدير النهارده، ده انتوا ضحكتوا عليا. انا كنت عايز اخد الماده الكلمه اللازم الحرفي. طيب المد اللازم سمي لازم ليه؟ لماذا سمي المد لازم؟ المد اللازم ليه اتسمى لازم؟ دي لزوم ايه؟ لزوم سببه ولا لزوم ماده؟ الاثنين. يعني ايه لزوم سببه؟ هو على طول بيبقى حرف المد وراه ساكن في الوقت الوقف، ده لزوم سببه. ولزوم مد ست حركات، لان كل القراء اجمعوا على مد ست حركات، ما فيهوش خلاف. يبقى لازم للزوم مد ولزوم سببه، للزوم سببه ولزوم مد الاثنين. طبعا اقسام المد اللازم عارفينها. المد اللازم هينقسم بداية الى لازم كلمي ولازم حرفي، وكل واحد منهم هينقسم الى اثنين، كلمي مثقل وكلمي مخفف، وحرفي مثقل وحرفي مخفف. تمام؟ احنا كنا في كلمي، كنا فاضل لنا الحرف. يعني دي دلوقتي ولا خلاص كده؟ كفايه ان انا شرحت حاجه النهارده يا جماعه. ده انا بعيد، ده انا براجع يا ماما، ده انا ما قلتش ولا كلمه. الامتحان جاي النهارده، الامتحان جاي النهارده ان شاء الله. ما انا قلت يا جماعه الامتحان النظري هيبقى في مدود من اول المدود. والله مش عايزين تجيبوني. انا غيرت اسمي يا سامي، غيرت عشان خاطر ما حدش يعمل كده. لحد المد لازم الكلمه مش هدخل الحرف. بس انا عايز بس اقول لكم على حاجه صغيره عشان اخلص. انا عايزاكم بس تركزوا على التعريفات عشان جزء النظر، الباقي معروف طبعا. في الاستخراج هيخش، هيخش كل المدود. في الاستخراج هيخش فيه كله. تمام؟ حد عنده سؤال؟ اتفضلي وفاء. لا لا لا لا لا مش قوي كده يا فندم. احنا متفقين ان الاستخراج بيبقى شامل المنهج كله، لكن النظري هيبقى فيه المدود. وبكتبالكوا امان ومنورها في الاعلام. اتفضلي يا وفاء. اكمل والله. الاستخراج هيشمل من الاول كل التجويد، كل خدمات. كل خدمات هو عباره عن ايه؟ أحكام النون الساكنة والتنوين والنون الساكنة اللي هيجيب عليكم مدود لحد المد الكلمي فقط، مش هندخل الحرف. الحرف مش داخل. احنا خدناه حتى لو انتوا عارفينه، انا مش عارفتوش، هيبقى داخل فيه اليمات والرعاة والتفخيم والترقيق وكله. كل حاجه. خلاص، بس اوقات مش هيبقى مفصل قوي كده. انا بس عايزاكم ايه يعني، يعني جزئيه صغيره قوي، المد اللازم الحرفي بيبقى في الحروف المقطعه في اول الاسطوانه. تمام، الحروف المقطعه دي كم نوع؟ 5 انواع، اللي هي مكان منها احادي، يعني حرف واحد زي مثلا قاف نون صاد، او على حرفين زي مثلا طه طاسين ياسين، او 3 حروف زي الف يا ميم، او 4 حروف او 5 حروف. 5 حروف زي ايه؟ ها بس كافها يا عين صاد، كلكم مش عارفين ايه هي؟ مريم منصوره، حاميم عين سين قاف، بالظبط كده. يبقى انا عندي حروف احاديه، يعني حرف واحد، ثنائيه من حرفين، ثلاثيه 3 حروف، رباعيه زي ايه؟ الف لام ميم صاد، الف لام ميم راء، او خماسيه. فمن ناحيه المد في منها بيمد حركتين، في منها بيمد ايه؟ كم حركة؟ كل 6؟ كل 6 يا سمية؟ لا، في عندي 2، في عندي 6، في عندي 4، وفي عندي حرف لا يمد. عندي حي التمر بتمد حركتين، عندي الحروف اللي تمد 6 اللي هم ايه؟ ناقص عسلكم، ناقص عسلكم دي بتمد 6، اللي هي الحروف المقطعه في اول السور اللي هي جاي على 3 حروف او سطر حرف مد، زي قاف نون سين، هجاءها من 3 حروف او سطر حرف مد. ايوه، كان عسل لقط او ناقص عسلكم، هي هي. وفي عندي حرف لا يمد اللي هو ايه؟ حرف الالف، بالظبط كده، حرف الالف. اللي بيجوز فيه التوسط والاشباع هي عين مريم مشهور، حرف العين ان هو حرف مين، وبيجوز فيه المد الاشباع والتوسط. وإيه اللي مقدم في الأداء؟ لا بس ما تقوليش 4 حركات اسكتي، ويجوز فيها القول التوسط والإشباع. واللي مقدم في الأداء هو الإشباع، بالظبط كده. يجوز فيها التوسط والإشباع ليه؟ لأنها العين حرف مين. ده اللي دخلها في إن هي تبقى مش 6. ولكن المقدم في الأداء هو الإشباع. يبقى كده يا أخوات، إحنا هيبقى فاضل لنا مراتب المدود وقاعدة أقوى السببين وألقاب المدود، هناخدها إن شاء الله بعد بعد الامتحان. خلاص، حد عنده سؤال؟ طب الأسئلة دي في حاجة وقفت فيها اللي يحاول يحلها؟ في حد وقف معاه أي سؤال؟ أنا قلت مش هخش في الامتحان يا إلهام، هتخليني أدخله. اللي حلها يبعت، ابعتوها ليهم وهم يبعتوها لي. طب اللي حل سوا، في حاجه وقفت معاكي في الاسئله يا سوا؟ شكلك يا انا، خليني ادخل المد الحرف ان شاء الله. ما هي سهله طبعا، وخصوصا اني ذاكر في امتحانها بتبقى سهله برضه، كلها مباشر. انتوا عايزين حاجه مش مباشر، انا بقول لكم على حاجه مش مباشر. اوكي، المد العارض للسكون فيه مشكلة يا أخوات؟ المد العارض للسكون طيب، امتحان القرآن إن شاء الله هيبقى يوم يوم السبت، هنبدأ بالامتحان الشهري. يا ريت يعني الكل يحضر بإذن الله، لأن الآخر اللي ما حضرش شفوي وحضر كتابي مش هينفع، لازم تحضر الاثنين. النمر عندي نصين، نص شفوي ونص كتابي. قال لي بسأله بقى، أنا مش فاكر الموضوع، بس أنا باخدش بدري يعني، أنا هعطيه 8 على أساس ننجز يعني. وطبعا اللي هيخش بدري يقول لي انتحب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.